عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ هكذا أو كسي ادبر سنجي مروبين بشكرة شتن زاني باكاية چند قلنها السر لكان أن يقف 40 هكذا أو چلا ما برا وصبياي اشبير بالسر بيا خيرا له من أن يمر بين يديه دا أفا أفرا وصبيانها يشبير با بوي كتر بتن اشهنده قد برن بيجا بي كسي رابتشتن. قال الراوي راويد بيجت: لا أدري أسن الظانم أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قابي غنبري صلاة خدي ليبن قوت تل روجن أن تل هايفن أن تل صالم، يعني إيك جبان هرسي كايا.